بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالأعذار المسقطة لحضور الجمعة، وقد وقفنا عند الأعمى الذي لا قائد له ولو بأجرة، يعني أن الأعمى لو كان غنيا ويستطيع أن يستأجر رجلا للذهاب إلى الجمعة يجب عليه أن يستأجر رجلا يعطيه أجرة لأجل أن يذهب به إلى المسجد، كالذي يفقد الماء ويستطيع شراء الماء يجب عليه أن يشتري الماء ولا يتيمم. ده كل ده داخل تحت إيه؟ الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني هو غني يستأجر يستأجر القائد. يقع على القائد. نعم، لأن الولد يجب عليه أن يطيع والديه في الأمر المباح، فما بالك في أمر الطاعة؟ هذه طاعة، يعني لو أمره بأمر مباح، يعني أن يشتري له مثلا طعاما أو شرابا أو ثيابا يجب عليه أن يأتي به، فما بالك إذا أراد أن يذهب به إلى المسجد؟ فهذا من باب أولى. ده عندنا في فقه المالكي الشيخ الدردري رضي الله عنه قال لو كان يعني أبوه نصرانيا أو يهوديا، قال وأراد أن يذهب إلى الكنيسة أو البيعة، قال وهو أعمى ولا يستطيع الذهاب وحده، قال يذهب به ويعطيه مالا ينفقه في عيده إلى هذا الحد. وصاحبهما في الدنيا معروفة. والسيدة أسماء قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم، صلي أمك وهي مشركة وسنية، يعني تعبد الأصنام. شوف عظمة الإسلام، يعني لو الوالد به عذر لا يستطيع الذهاب إلى الكنيسة وهو نصراني، ولده يأخذه من يده ويوديه الكنيسة ويعطيه مالا في عيده ينفقه. قال لكن لا يعطيه مالا ليعطيه إيه؟ للقسيس. نص على هذا الشيخ الدردري رضي الله عنه. هذه عظمة الإسلام، يعني عظمة الإسلام. ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة، لأن في السفر حينئذ تركا للوجوب. يعني مثلا القطار اللي انت هتسافر فيه يقوم الساعة الواحدة، يعني عند الأذان يحرم السفر. ده بالنسبة للمقيم، أنت من القاهرة وتسافر مثلا إلى الصعيد أو إلى الإسكندرية، هتسافر يوم الجمعة، يبقى ما تحجز في قطار عند الزوال، يعني عند أذان الظهر، لأنه يحرم السفر في هذا الوقت لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة. لكن بالنسبة للمسافر إن هو مثلا جاي القاهرة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، يعني أربعة فأقل، هذا مسافر يسافر في أي وقت شاء وفي أي يوم شاء، لأنه لا جمعة عليه أصلا. يبقى فرق بين الذي جاء ليقضي مصلحة في القاهرة مثلا وبين المقيم في القاهرة. فالمقيم أكثر من أربعة له حكم المقيم، لا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة. إذا أراد السفر فليسافر بعد الظهر أو قبل الفجر، ويكره السفر بعد الفجر، يكره السفر بعد الفجر إلى الزوال. عند الزوال يحرم السفر بالنسبة للمقيم وبالنسبة للذي يمكث أكثر من 4 أيام، سواء كان من أهل البلد أو يعني طارئ وهيقيم أكثر من 4، لأن الذي يمكث أكثر من 4 له حكم المقيم، له حكم المقيم، فتجب عليه الجمعة. هو طبعا لا، ما إذا شرع في السفر لا جمعة عليه، تسقط. لو سافر هتسقط عنه الجمعة، هياخذ حكم الطريق عاد، حكم المسافر تسقط عنه الجمعة، لا جمعة على مسافر، أو ليس على المسافر جمعة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن يعني 5 لا جمعة عليهم ذكرناها في الدرس الماضي، من ضمن المسافر كالعبد والمرأة والمريض وأهل البادية. لا لا، مصر يعني إذا سافر سفرا مثلا الساعة 11 قبل الظهر بساعتين هذا مكروه، من بعد الفجر إلى الزوال هذا مكروه، يعني جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، لكن المحرم الركوب عند الزوال، يعني الأذان بيؤذن وانت هتركب القطار وأنت من أهل البلد، أنت مقيم أو مستوطن القاهرة، هذا هو الذي يحرم عليه الركوب في ساعة قيام القطار عند أذان الجمعة. لكن واحد هيسافر الساعة 10 والطريق تأخذ 1.5 ساعة إلى بلده، خلاص ما فيش مشكلة، من ساعة يصل إلى البلد يصلي الجمعة في بلده، يبقى لا حرمة عليه ولا كراه، يعني هذا في السفر الطويل، هذا في السفر الطويل إنها تفوت الجمعة. لكن لو خرج قبل الجمعة بزمن يوصله إلى بلده يبقى لا حرمة ولا كراه، لأنه سيصلي الجمعة في بلده. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني أمر بترك البيع وهو حلال لأجل تحصيل الواجب وهو الجمعة، لأجل تحصيل الواجب وهو الجمعة، فمن باب أولى السفر، السفر مباح كالبيع. فإذا باع واشترى يفسخ العقد، يعني لا ينعقد، ويكون البيع حراما وباطلا، يكون حراما وباطلا لا ينعقد، يعني يجب الفسخ، يعطي السلعة لصاحبها ويأخذ هو الثمن المشتري، إلا إذا كان مثلا البائع مثلا صبي مميز لا جمعة عليه والمشتري مسافر، يبقى العاقدان البائع والمشتري لا جمعة عليهم، أو البائع امرأة والمشتري مثلا امرأة، أو المشتري رجل مسافر أو صبي أو عبد أو مريض، يعني الحرمة تقع على الذي تجب عليه الجمعة في البائع والمشتري، بالنسبة للبائع المكلف بالجمعة. أما من سقطت عنه الجمعة فله أن يبيع ويشتري مع مثله، مع مثله، لكن الذي يجب عليه الترك هو المطلوب منه الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هنا الأمر بالسعي للوجوب والترك للوجوب، وذروا أي اتركوا البيع، هذا أمر للوجوب، لتحصيل الواجب، لتحصيل الواجب. ولذلك القرآن يعني قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لما الصحابة رضي الله عنهم كان فيه جوع شديد في المدينة وقدمت عير لسيدنا عثمان، طبعا ايه العير زمان القوافل كانت يعني لما تقدم كانوا يضربوا معاها الايه الطبل، لانه زي ما تقول غيث جاي، فعلشان التجار يعرفوا الناس انه فيه طعام جه فكانوا يضربوا الايه بالطبل. فسمع ايه الصحابة رضي الله عنهم بصوت العير، يا الخيل بيصهل والبعير له رغاء، طبعا بتهز المدينة. فهنا انفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لم يبق إلا 40 أو 3 أو 12 فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لم ينصرف. فالقرآن قال إيه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأنه اللهو هنا كان مع التجارة، يعني زي ما تقول إيه اللي هو ضرب الدف علشان قدوم العير، هذا معنى إيه يعني إيه مناسبة ذكر اللهو مع التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك إيه قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولذلك تصدق بها سيدنا عثمان كلها، قال يعني ما دام ألهت الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هي كلها إيه لله صدقة رضي الله عنه وارضاه. أنت الآن لو مشيت في يعني القاهرة أثناء الجمعة لا يشتد البيع والشراء إلا وقت الجمعة، يعني يوم الجمعة أصبح سوقا قافلة في البيع والشراء، وكأن يعني ليست هناك شعائر تقام. ده دليل على إيه؟ على خراب القلوب من الدين. وأحيانا يسخر، لو قلت له يا فلان هذا حرام أو كذا يسخر منك. يعني أكثر من 90% من الناس لا يصلون الجمعة، لأن القاهرة فيها 30 مليون أو 25 مليون، يعني لو حسبت المساجد وما فيها ومن فيها يعني لا يصل إلى 5 مليون، والباقي 25 في لهو وسهو ولغو. ولذلك يعني القرآن وصف الصالحين بالقلة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. العمل هنا بمعنى العبادة، بمعنى ايه العبادة، اي تعبدوا لأجل شكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما في البخاري، وقالت له السيدة عائشة رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني هذا التعبد شكرا لله تبارك وتعالى على خلقه وإرساله ونعمه. ولذلك سيدنا داود لما أمر بالعمل لأجل الشكر قال كان يقسم أهله بالليل أثلاثا، ثلث يقوم أول الليل وثلث يقوم وسط الليل وثلث يقوم آخر الليل، قال حتى لا تمر ساعة من الليل إلا وفي آل داود ذاكر عابد شكرا لله. انظر إذن فالقليل من العباد هو الذي يعمل الصالحات وهو الذي يشكر الله تبارك وتعالى، وقليل من عبادي الشكور، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا يطوف حول البيت ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، لا يغير عنها، عن هذه الدعوة. فقال له سيدنا عمر ادعو بدعاء آخر يا رجل. قال سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، فأحببت أن يجعلني من عباده القليل، من هؤلاء، مش عايز أبقى من الكثير، لا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو يريد أن يكون من القليل لا من الكثير. فأنت تنظر في الناس فعلا الآن عند إقامة الشعائر بالذات تجد إهمالا شديدا. كم واحد صلى العشاء في الأزهر؟ ما يكمل 200. انظر كده في الشوارع مئات الآلاف يسمعون الأذان ولا يجيبون. حتى لو ملأت المساجد القليل جدا هو الذي يصلي، القليل حتى لو ملأت عن آخرها، لأن العدد كثير جدا، العدد كثير جدا. وكذلك يحرم عليه الكلام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لحضور الخطبة. وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب سواء في الخطبة الأولى أم الثانية. بالنسبة للكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني أن ثواب الجمعة قد ذهب بقوله صح، يعني اسكت، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، يعني حرفين صح. بل قال من مس الحصى فقد لغى. زمان المساجد كانت مفروشة بالحصى والرمل، فاللي يقعد يساوي كده ويلعب في الرمل هذا لغو، هذا لغو. من مس الحصى فقد لغى. فالعلماء يقولون، الإمام الزهري وابن شهاب يقولان خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، يعني الجالس في المسجد إذا خرج الإمام وصعد المنبر يبقى خروجه يقطع الصلاة، وبداية الخطبة وكلامه يقطع الكلام، يعني أن الكلام في المسجد يوم الجمعة جائز إلا عند بداية الخطبة، من أول الخطبة إلى آخرها الإنصات واجب، حتى لو تكلم أحد لا يجوز لك أن تشير إليه بالسكوت ولا الإشارة، حتى ولو عطس لا تشمت، حتى لو ألقى أحد السلام لا ترد عليه، كل هذا ممنوع أي شيء. قال ولو بالإشارة عندنا، وإن كان بعض العلماء قال يرد بالإشارة. ويحرم إلقاء السلام، وهذا كثير في المساجد، يدخل والإمام يخطب يقول السلام عليكم، ترى ازيك يا فلان، وأحيانا يسلم على 4 من هنا و4 من الناحية دي، زي ما يكون قاعد في نادي أو مقهى مش داخل المسجد. لا، هذا خطأ، يعني شوف ضيع جمعة 8، 4 من هنا و4 من هنا، هذا جهل، وعدم الجلوس في مجالس العلم هو الذي يجعل الناس يفعلون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع يعني مسح الحصى واللعب فيه، وانت تخش تقول السلام عليكم وتسلم على هذا وعلى هذا، واحيانا يتكلم على من بجوار، واحيانا يرد على المحمول، لو واحد اتصل عليه يرد عليه، كل هذا حرام قطعا، يعني يأثم ويضيع ثواب الجمعة كأنه لم يصلي إلا ظهرا، يعني أسقط الفريضة وفقط. لكن ثواب الجمعة اللي احنا ذكرناه في الدرس الماضي انه يعني من حصل اداب الجمعة له بكل خطوة عمله ايه سنة قياما وصياما، كل خطوة بكل خطوة عمل سنة كاملة، اجر الصيام والقيام كله ضاع. والكفارة من الجمعة الى الجمعة ضاعت، وإن كان بكر مثلا وجه يعني البدنة أو البقرة أو الكبش كل ضاع، فلا جمعة له، يعني إنما أسقط الإيه الفرض. نعم. الساعة عند الإمام مالك لحظات قبل الزوال، لحظات قبل الزوال، يعني نقول مثلا نصف ساعة قبل الجمعة. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الخمس ساعات أو الست من طلوع الفجر إلى خروج الإمام أو إلى الزوال، يعني إلى الأذان، اللي هي الساعات اللي هي من جاء في الساعة الأولى الثانية الثالثة. عندنا احنا ساعات لطيفة قبل الزوال، ما هي على مذهب الإمام الشافعي يبقى نقسم من طلوع الفجر إلى الأذان إلى الزوال على ست ساعات، يبقى كل جزء ساعة، بس كلمة ساعة مش هي 60 دقيقة، لا، إنما نقسم مثلا إن كانوا 8 ساعات 9 ساعات بين الفجر والزوال، هتبقى الجزء اللي هو الساعة ده هيبقى ساعة ونصف، كل جزء ساعة ونصف. لكن عند الإمام مالك رضي الله عنه قال الخمس ساعات، قال هي ساعات لطيفة قبل الزوال. قبل ايه؟ قبل الزوال، يعني بنصف ساعة تبدأ الخمس ساعات، يعني كل 5 دقائق بجزء من الساعة. قبل الزوال، قبل الزوال بنصف ساعة، يعني لو جاء دخل المسجد قبل الزوال بنصف ساعة مع قبل بداية القرآن الكريم مثلا، هيبقى قرب الايه البدنة، بعدها بدقائق بخمس مثلا قرب بقرة، وهكذا إلى أن يؤذن المؤذن. نعم. يبقى الكلام يحرم أثناء الخطبة، وكذلك الصلاة بالنسبة للجالس، بالنسبة للجالس، فإن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. إحنا عندنا المالكية قالوا ويحرم التنفل على الداخل الذي يدخل عندنا، لأنه لا يشتغل بالسنة عن الفرض الواجب وهو سماع الخطبة، قالوا هذا المالكية. ولذلك قال سواء في الخطبة الأولى أم الثانية أو بينهما، يعني الكلام والصلاة يحرمان في أثناء الخطبة الأولى والثانية وبين الخطبتين، لكن عند إقامة الصلاة يجوز الكلام خلاص، لأن الإمام خلص الخطبة ونزل. لكن بيقول هنا ويجلس الرجل الداخل ولا يصلي الداخل. وعندنا دليل موجود في الموطأ أن الناس على عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يعني يصلون ويتكلمون، يعني يتكلم يتكلم والذي يصلي يصلي. فإذا خرج عمر رضي الله عنه جلس على المنبر قطعوا الصلاة وقطعوا الكلام. ده الدليل يعني. لكن هو طبعا عند غير الإمام مالك الإمام الشافعي وأحمد والإمام أبي حنيفة أن الداخل يسن له صلاة الركعتين الداخل، لحديث في البخاري ومسلم حديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: هل صليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد وهو على المنبر، وهو على المنبر يعني الداخل يصلي، إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يعني بدل ما يصلي بسبح اسم ربك الأعلى أو الليل زغشى يقرأ ألم نشرح أو إذا جاء وقل هو الله أحد. هذا معنى التجوز، يعني يخفف فيهما، لأن الحديث طبعا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. لكن إيه المحرم؟ الجالس، يعني أنت جالس، ما يجيش مثلا الإمام دخل وأنت تقوم تصلي ركعتين عليه، دي باتفاق العلماء يحرم، يحرم على الجالس في المسجد أن يتنفل والإمام على المنبر. فرأي غير المالكية أرجح في هذا، وهو أن الداخل يصلي ركعتين تحية المسجد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إلا أن يتلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتمم النفل. يعني واحد نوى ثم دخل الإمام، إذا دخل الإمام يتمم النفل ولا يقطع، فيتم ذلك النفل. كذلك ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني ويفسخ إن وقع البيع كما قلنا في هذا الوقت، إلا أن يسلم الإمام منها على المشهور. يعني الإمام قال السلام عليكم فيجوز البيع والشراء، يجوز البيع والشراء. يعني يحرم من أول الخطبة إلى أو من أول أذان، كمان من أول أذان اللي بين يدي الخطيب الأذان الثاني يحرم إلى السلام، إلى أن يسلم الإمام. نعم طبعا. لا، هو نص على البيع لأنه أكثر شيء يقع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، العقد لا، لا حدش قال إنه النكاح في معنى البيع. لا لا، زي الإجارة مثلا، الكراء، الأشياء التي هي في معنى الإيه؟ البيع يعني. لكن لم يقل أحد إن عقد الزواج يكون باطلا. ويكره ترك العمل يوم الجمعة لأن العمل فيها كالعمل في غيرها، وهذا إذا تركه استنانا، أي استنانا بسنة اليهود والنصارى في السبت والأحد. لكن لو ترك العمل لأجل تحصيل آداب الجمعة كان ذلك حسنا، بحيث يعمل بعد الظهر. يعني هو ترك العمل قبل الظهر لتحصيل سنن الجمعة وآدابها. قال: أما إذا تركه لراحة ونحوها كتحصيل مثلا فضل الجمعة وآدابها فهذا يعني أمر حسن. ويكره تنفل الإمام قبل الخطبة بل يصعد المنبر حتى إتيانه للمسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة نافلة، كان يخرج من بيته إلى المنبر، فالإمام يعني يمكث خارج المسجد لأن بدخوله تدخل الملائكة وتطوي الصحف ولا يكتب أحد بعد ذلك. فهو لا يدخل إلا بعد الأذان الأول، ينتهي الأذان الأول يدخل إلى المنبر. لكن أحيانا يأتي مثلا قبلها بنصف ساعة ويدخل المسجد، لا خلاص. وكذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول كما يفعله الشافعية والحنفية خيفة اعتقاد وجوبه. ولو فعله شخص في خاصة نفسه أو من دخل حينئذ لم يكره. التنفل عند الأذان الأول يعني موجود طبعا ركعتان بعد الأذان الأول عند الإمام الشافعي والإمام أحمد والأحناف، إحنا عندنا قالوا يكره خوفا من أن يعتقد العامي وجوب ذلك، لكن هو داخل تحت بين كل آذانين صلاة تدخل تحت هذا. أو للداخل مثلا، لو واحد داخل وهيصلي تحية المسجد بعد أذان الأول يصلي، وهكذا. يعني هو عند المالكية قالوا يكره، لكن عند غيرهم يجوز. قال ويكره حضور الشابة للجمعة إذا كان لا يخشى منها الفتنة، أما من يخشى منها الفتنة فيحرم حضورها، اللي هي يعني الجميلة جدا التي لو نظر إليها الرجال تعلقوا بها، بده يحرم حضورها للجمعة وللجماعة. أما الشاب غير مخشية الفتنة يكره أن تحضر. وكذلك يكره السفر بعد الفجر، وتقدم أنه يحرم عند الزوال كما ذكرنا قبل ذلك، يكره بعد الفجر ويحرم عند الزوال. والله تعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.